بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللقاء النهاردة في فضفضة الأحد، لقاء هو حرفيا فضفضة، يعني كأني جئت أبث إليكم حزني أو شيء يشغلني، وإن شئت أقول بالمصري كده أبخ فيكم حزني. ماشي، تمشي برضه، يعني ما فيش، مش هيكون عندي مشكلة في المعنيين حتى، بس أرجو إن إحنا نفهم بعض وبهدوء تام، وننسى التعليقات خالص، ما نكتبش تعليقات ونركز بقى، تمام؟ يعني نركز، الناس اللي بتكتب اعلانات وكان الصالحون يتواصون، يعني انسوا بقى كل الحاجات. لو حد عايز يعمل منشن لحد ماشي، انما غير كده ركزوا معايا شويه، بحيث ان احنا ايه نطلع بفايده كويس. حد شايف ان الصوت واطي ولا حاجه، يحط سماعه في ودانه او يقفل اللايف يبقى يسمعه بعد كده، بس نركز مع بعض بهدوء شديد واسمعوني اسمعوني. وانا جاي لكم بكلام، والكلام له قيمه. بعض الكلمات نور، وبعض الكلمات قبور. فارجو اسال الله عز وجل ان يرزقنا النور في القلب وفي الكلام، اللهم امين. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني استدار لمعاذ وقال اني اعلمك كلمات، يعني احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالكلام مهم وله قيمة وله أثر، بس إن احنا ننتبه لهذا الكلام. طيب، إيه اللي أنا عايز أقوله؟ بعد اللايف اللي فات، لا أخفيكم سرا، يعني كان عندي نوع من أنواع مش عايز أقول الإحباط، لأن أنا اللهم لك الحمد بفضل الله عز وجل، يعني الإحباط يعني اللهم لك الحمد، ربنا سبحانه وتعالى كرمني، يعني بتجاوز. بيجيلي لحظات بغضب، يعني لست عليهم بمسيطر، يعني واسمعها في وداني إن عليك إلا البلاغ، فقط التزم مكانك. ولكن وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلتكونن من الجاهلين. يعني ساعات الواحد بيبقى من جواه كده، يعني ولكن اللهم لك الحمد بيتجاوز ده بفضل الله جل في علاه، بفضل الله عز وجل. بس بالذات بعد اللايف اللي فات، كانت صدمتي في نوعيات معينة. عارفين احنا بنعيش فترة استثنائية شوية، فترة فيها تضييق بقدر ما، تأسيس بلد بشكل ما، إعلام بشكل ما، شارع وأخلاقيات وفنون بشكل ما، فترة فيها قدر من التشوه شديد. يعني في نفس الوقت اللي ازدهرت في المهرجانات اللي هي عبارة عن فنون فنون، هي فنون، هي من جملة الفنون لا شك، ولكنها من الفنون الوضيعة، من الفنون الوضيعة حقيقي. في نفس الوقت ده هو اللي فيه التمثيليات والأفلام اللي عبارة عن خيانات على بلطجة على على في نفس الوقت اللي ممكن نكون بنمر فيه بأزمات اقتصادية وسياسية، هو نفس الوقت اللي المساجد متقفلة فيه وبسبب كورونا وبأسباب أخرى، هو نفس الوقت اللي كان فيه سياسة بطابع إسلامي، حصلت مشاكل واشتباكات سياسية أدت لطرد السياسة اللي لها الطابع ده، وكل حاجة لها علاقة بالطابع ده بقى يضيق عليها خوفا على السياسة اللي في نفس الوقت أخلاقيات الناس بقت منحدرة، في نفس الوقت مشايخ كتير سكتت أو سافرت أو مش موجودين بأي سبب من كان، في نفس كل حاجة في نفس الوقت، كل حاجة في نفس الوقت، كل حاجة في نفس الوقت، في نفس الوقت كلها، شيء صعب، شيء صعب. يعني تقرأ كده الواقع يا جماعة، يعني بقى يعني كله ضرب ضرب كده، كله ضرب كده، يعني كتير علينا شوية، بس سبحان الله ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، قدر ربنا واحنا مسلمين. بس تفهم بقى في لحظة زي دي ايه، ان انا ليا دور، مش انا محمد يعني، ان انا وانت وانتي وكل واحد فينا له دور، لان احنا اللي مطلوب مننا ان احنا، او احنا اللي مأمورين بان احنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى في الزمن اللي احنا عايشين فيه، وبناء عليه من العبادة او من العبادات اللي احنا مفترض ان احنا ننشغل بيها، هو ان احنا نصلح نفسنا ونصلح اللي حوالينا في جميع مناحي الحياة. بس في نفس الوقت اغلب الناس اللي موجودة من الشباب اللي طالعين نماذجهم عجيبة جدا، والناس القديمة خايفة إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. وبقى في نوع من أنواع السلوكيات العجيبة العجيبة، وبقى الموضوع تقيل وشديد على الناس، والسنن الكونية أصلا ما بتتغيرش، بس احنا اللي بنتغير. يعني انا اقول لكم حاجة عجيبة جدا، وانا بتكلم دلوقتي ما تزعلوش مني، يعني طبعا انتوا على راسي، وانا بحبكم في الله كلكم من كبركم لصغيركم، بس هي الناس اللي بتكتب تعليقات، طب مش بيتهيألي لو ركزت يبقى أحسن؟ في ظني الشخصي أغلب الناس اللي ممكن تكون بتكتب تعليقات مش تعليقات مهمة يعني، أو بيسأل في النص، أو ما أو أو حتى بيكتب اللي هو إيه، نسأل الله عز وجل السلامة، ده مش النموذج يعني، ما ظنش ده كان قاعد جنبي في الدرس وإحنا خايفين نقلب عشان خاطر ما نعملش ازعاج، لان كلنا لما نبقى قاعدين في درس، لما يبقى مثلا في عدد كبير والعدد كله بيقلب، مش هتلاقي صوت ورق كتير كده، لا احنا كنا بنراعي ان الشيخ ما يسمعش حاجة زي كده. فهم ما شافوش ده، ما شافوش ده، فتحس ان مثلا ايه النموذج. طب يا جماعة النماذج دي بقى مش ترجع تاني؟ طبعا يا رب ترجع تاني، هي محتاجة مساجد، بس فاهمين الوضع يعني. المرة اللي فاتت انا قلت لكم دي فضفضة، فما حدش يزعل مني قوي يعني، او لما تزعلوا هبقى صالحكم. المرة اللي فاتت وانا بتكلم في اللايف، كان طبعا اللهم لك الحمد بعد ما خلصت اللايف، وكان اللايف بيتكلم عن الدعاء الجدد اللي بينزلوا في فيديوهات، وان انا ضد ان اي حد في البداية ينزل حاجة قبل ما يتأسس علميا، تمام. اغلب الناس واخواننا الكبار كلموني قالوا لي جزاكم الله خير انت عملت كده والله، والموضوع موضوع مهم وبتاع. اللي بالنسبه لي كان عجيب شويه هو بعض الشباب اللي شغالين في الدعوه، انا عارف ان هم هيزعلوا دلوقتي واعتبروني بكلمكم يعني تمام مش تخسر حاجه يعني. اللي زعلوا، طب انت عايزني اقول لك ايه يا حبيبي؟ والله بجد، طب انت عايزني اقول لك اطلع كلم الجماهير وانت مش متاسس علميا؟ طب انت عايزني اقول لك كده بجد؟ خلي بالكوا انا ما قلتش ما حدش يدعو الى الله، لا انا قلت عشان بس الكلام ايه ما يتلبسش، لان احنا برضو في زمن التلبيس. انا قلت ايه؟ الناس تدعو الى الله عز وجل لو معاها ايه واحده تمام، انما انا ما كنت بتكلم تحديدا عن التصدر للجماهير الناس، وان يبقى له درس واتنين وعزوم وينزل مقاطع طب الناس اللي زعلت، طب انتوا بجد والله، طب لما يكون الجيل الجديد اللي طالع عشان يدعو الناس هو الجيل اللي لما بيتنصح بيزعل، طب انا مستني منه ايه؟ لما يكون الجديد الجيل الجديد هو اللي لما يتقال اتأسسوا بعد كده كلموا الجماهير يزعل، طب هو انا مستني ايه؟ طب وكمان انت مستني مني ايه؟ ان انا ام جاي اقول لك ما شاء الله تبارك الله عليك، ايوه حلو قوي ان انت بدأت دلوقتي ومهم جدا ان انت تبدأ دلوقتي قبل ما تتأسس، ما شاء الله برافو عليك، يا انت كنت مستنيني اقول كده؟ ولما قلت غير كده زعلت، ولما راح حد قال لك كلام غير الكلام ده، يعني قال لك ابدأ من غير ما تتأسس، والله مش قصدي حاجة، يعني هو قال لك ابدأ من غير ما تتأسس وانت اقتنعت؟ يعني انت اقتنعت؟ انت شفت ان ده صح؟ بجد؟ انتوا عارفين انا خايف على مين؟ انا خايف على عيالي، يعني انا خايف على عيالي واولاد اولادي، هم ما يكبروا هيسمعوكوا؟ يا نهار ابيض، طب ما دي برضو مصيبة، أنا آسف يعني، يعني ما يعني أنا آسف والله بس دي برضو مصيبة، هو أنتوا ما بتقبلوش النصح؟ وكمان أنت بتزعل ليه؟ ده أنا بنصحك، كمان دي مصلحتك، أنت أوعى أوعى تكون فاكر إن أنا غيران منك يا ابني، ولا يا بنتي، لا تكونوا فاكرين إن أنا غيران منكوا، تبقى مصيبة. قصدي يبقى كده مش في مرض في القلب، ده كده بقى في كده يعني محرقه قمامه في القلب وانت مش واخد بالك. ده انا بتكلم عشان خاطر تقوم، ده انا كنت بقول ان انت لو عندك مشروع يبقى انت كده بتقتله، فانا خايف على مشروعك يا حبيبي والله، والله العظيم كنت خايف على مشروعك الدعوي اللي انت بتبنيه، عشان خاطر كده بقول لك ما تبتديش من غير ما تتأسس، وما بقولكش يعني استنى 10 سنين يعني لما تأسس، لا يا حبيبي، وليه تستنى 10 سنين؟ طب ما تجري بسرعه، ما تجري بسرعه وتتعلم. هو الناس بتزعل لما حد ينصحها؟ هو انتوا بتزعلوا؟ هو في ناس بتزعل؟ طب وما تزعل المفترض، طب انا اعمل ايه؟ طب ايه رايك؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ افكر بعقليه ايه؟ عشان خاطر جمهوري ما يزعلش مني اقول له اللي بيحبه، ايه رايك؟ انا كده حلو؟ حلو؟ انا كده حلو؟ لما بقيت اقول كده انا كده حلو؟ حبيتني؟ رضيت بيا؟ انبسطت؟ رضيتك؟ الحمد لله، الحمد لله ان انا رضيتك، اصل انا كنت جاي ارضيك. اصل انا كنت جاي ارضيك يا حبيبي، يعني كنت جاي ارضيك، كنتش جاي ادور على حاجه الا رضاك بس، ده انا جاي هنا عشان انت ترضى. لا لا، ده مفترض ان انا ما بطلعش حرف من بقي، المفترض ونسال الله عز وجل السلامه والعفو والمغفره، ما طلعش حرف من بقي الا عشان هو يرضى، حتى لو انت ما رضيتش. مشكلتي مش مع حتى عوام الناس، انا مشكلتي مع اللي حتى تصدر للدعوه. انت زعلان؟ تعرفين يا جماعه اقول لكم حاجه، احنا في خيبه، احنا في خيبه. لما كان زمان كان عندي درس انا الله يرحمه، مش عارف الناس متابعه بقى وعارفه ايام ما كان كنت في المسجد وكنت بدي دروس وكده، وبس الوضع ده ما بقاش موجود يعني. فكنت اقعد مع الشباب اللي بينظموا الدرس واقول لهم خلي بالكوا بره هتلاقوا كذا وهتلاقوا كذا، فهتعمل كذا وهتعمل كذا وهتعمل كذا. فانا اذكر مره واحد بدون ذكر اسماء قال لي وانت عرفت منين هيحصل كذا كذا بره؟ ده حصل بالفعل كذا كذا كذا. كنت بقول له لان انا كنت واقف بره، لان انا في درس فلان الفلاني تمام، وفلان الفلاني وفلان الفلاني وفلان الفلاني مشايخنا الافاضل تمام، كنت بنظم الدرس. فساعات كنت ببقى من المنظمين بره من المنظمين جوه، فعارف الحاجات اللي بتحصل. فخرجت في المدرسه تمام، فلما بتكون طالع مع واخد يعني من مدرسه حد انت بتتعلم كتير، مش بتجرب. ودايما في حته اللي هو ايه، اصل هو مش فاهم، اصل هو جيل غير جيلنا. دي بقى الخيابه، او دي بقى اللي انت لما تكبر هتكتشف ان هي اكبر خدعه في الدنيا. ان انت لما تكبر هتكتشف ان انت فاهم، انت بس الكبير ده طلع مدرك ما لا تدركه انت تمام، انت بقى لا تدرك ما يدركه هو. حتى لو هو في حاجات ما كانش فاهمها شويه، بس هو ادراكه اعلى للحاجات اللي ظاهره، انت ادراكك اقل. عشان خاطر كده دايما كنا بنقول للاخوه عايزين تشتغلوا في الدعوه، اطلع من مع شيخ، يعني اشترك مع شيخ، ما تبداش مشروعك الشخصي في الدعوه بشكل مستقل، خليك في مدرسه شيخ، خليك مع شيخ. ضروري ان انت تكون مع شيخ، مع معلم، مع معلمه، مع ضروري. ليه؟ عشان تعرف الموضوع ده بيتعمل ازاي، عشان تظبط لسانك ودعوتك وتفهم. ما تجربش، ما تخبطش، ما تتفتنش، لانه بيفكر ان هو الرهيب. لا يا حبيبي، هي قصة وبتتعاد، وتلك الايام نداولها بين الناس، فلو سمحت اعمل كده. لا، هو يطلع لوحده، ولما يتنصح يقول لك اصل هو مش فاهم، ولو فاهم يقول لك اصل اعداء النجاح، ولو مش قارين ليه ومش اعداء النجاح ولا حاجه يزعل مين. طب انت مش عايز تتنصح؟ انا خايف على عيالي، انا خايف على اولادي والله العظيم، لان الدنيا هتتفتح تاني ان شاء الله. فلما تتفتح تاني يطلع زيد وعبيد تمام، المقموص والزعلان والمتجنب والمخنوق والمش طايق، فين بقى وألف بين قلوبه؟ فين؟ تمام كده، احنا بقينا تشتتنا وتنازعنا. ولا تنازعوا فتفشلوا، هنفشل بسبب من انت مش فاهم، عشان انت صغير. فزي ما بيكون مهم ان المعلم يعلم، مهم ان التلميذ يعرف يعني ايه تلميذ، مهم ان انت تدرك وتروح تتعلم. النهارده الاخ بيروح يزور واحد من المشايخ يقعد معاه شويه ويمشي. حبيبي روح اقعد شويتين ثلاثه، روح بشكل دوري، روح باسئلتك، روح اتعلم تمام. او يبقى دايما عايز يروح عشان خاطر انا عايز وقت شخصي. يعني من اكثر الاشياء ازعاجا بالنسبه لاي حد، اي شيخ تمام، ان اي حد عايز يقابله بشكل شخصي، يقعد معاه هو لوحده، بس انا اقعد لوحدي معاك انت وبس. ليه يا بابا؟ طول عمرنا بنقعد وسط مئات واحيانا الاف الناس وبنتعلم وبنقدر نتعلم، ليه انت تقعد بشكل شخصي دلوقتي على الاقل حتى وانت في البدايات؟ ليه؟ ما تتعلم تتواضع، وزي ما مشايخنا كده كانوا بيقولوا لنا خليك زي الناس، بين الناس زي الناس. خليك زي الناس بين الناس، بس السكة بقت مش واضحة يعني. السكة بقت مش واضحة، واغلب من النهارده اعمل شير مثلا للاخ فلان ولا الاخ فلان يقول لك انت مش كنت بتقول ان ما اعرفش ايه، ما تتكلم بشكل لائق. انتوا عارفين اقول لكم حاجه، من غير زعل يعني، من غير زعل، انت لو رايح درس فلان الفلاني من اليومين دول، الجيل الجديد يعني، لو درس ده هقول لك ايه، انا رايح درس فلان باسمه، كنت بتفرج على فلان باسمه. تعرفين على ايامنا اللي هي اصلا يا جماعه يعني انا بس يعني يعني في الجو انا شعري ابيض بس انا لسه في الجمله تمام لسه في عمر الشباب يعني انا لسه يعني اسال الله عز وجل ان يرزقنا العمر الطويل والعمل الصالح بس يعني انا ما كبرتش حتى خالص. فعلى ايامي ده اللي هو من اول امبارح يعني انا ما اقدرش اقول على الشيخ اسمه. طب ده الشيخ يعني حتى في السن صغير، مش هو الشيخ، مش الشيخ مثلا ابن عثيمين، لا اصغر تمام، لا ما اقوله، لا طب ده في الصف اللي بعد، لا برضه ما اقولوش باسم، لا ده بالصف اللي بعد ولا الصف اللي بعد ولا الصف اللي فوقيه على طول اقوله باسمه، عيب. كنا بنتعلم ادب وتربيه تمام. يقول لك فلان وفلان وفلان، لان هو بقى عباره عن مقطع. هو بقى عباره عن مقطع، هو العلم بقى بالنسبه له 4 دقايق بيتعلمهم. عشان خاطر كده حتى نماذج الملتزمين ونماذج المتدينين بقت عجيبه جدا. بقى في نماذج بجد محتاجه تعديل كبير، تعديل كبير، وفي جرأه شديده في الكلام وفي الاعتراض وفي الاستفسار. مش عارف. فأنا جاي أقول لكم لازم يكون في مجموعة من الشباب والبنات يكون عندهم الهمة إن هم يبدأوا من أول وجديد وينسوا اللي موجود ويعتبروا نفسهم مجموعة مختلفة، ومش شرط يبقوا صحبة، يعني ممكن كل واحد لوحده، مش شرط ابقى صحبة، يعني مش شرط ابقى انا واتنين، لا لا لا، ان شاء الله لو كنت لوحدي مش شرط، يعني انا ابقى لوحدي واقوم واعمل اللي عليا اعمل عليا يعني. انما النماذج المشوهة ليه ترضى ان انت تكون نموذج مشوه؟ ليه ترضى؟ وبقى في عادات جديدة وتقاليد جديدة غلط، ترضيش ربنا. وبقت الناس سامحوني يعني تستنى بعض انا بشوف تعليقات برضو يعني على اللايف هنا، يا لايف الفضفضة الاحد ده بيجي بيبقى صفعة على حلو، صفعة وكميلة جميلة الصفعة، وانا بيجي يهزني ويرجني وانا هاجي اهزك وارجك واعمل لك كل الحاجات اللطيفة دي. بس انا وانا هفضل اهزك وارجك كتير يعني انت مش هتقوم بقى؟ يعني انا يعني ايه فكرة ان انت كل شوية تحس ان انت مقصر؟ طب مش هتقوم؟ يعني ايه فكره ان انت تسمع كل اسبوع ان انت ان انت المفترض تبقى احسن؟ طب انت مش ناوي بقى تبقى احسن؟ يعني احنا نفضل نسمع يعني مفيش. فلازم تقوم مجموعه فرادة او مجتمعين ايا كان يقولوا لا والله احنا هنوزن المعادله تمام، يعني احنا مش هنروح كلنا كده، هنفضل يعني وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل ايه فرقة منهم طائفة بس ليتفقهوا في الدين ويتعلموا دين ويظبطوا نفسهم ويتعلموا سلوك ليتفقهوا، يعني دول ايه؟ دول طائفة ليتفقهوا في الدين ولايه؟ ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. يعني ده مهم، ده دلوقتي مهم ان احنا نبقى بنعمل كده، ان في طائفه ترجع تطلع تقول كده ايه، لا انا هروح اتعلم بقى، انا هروح افهم بقى، انا هروح اصلح بقى، انا هروح ادرس بقى، انا هروح احلل بقى، يعني انا هروح. يعني سبحان الله، كون ان احنا نبقى كلنا قاعدين ساكتين ومطنشين دي كارثة والله العظيم، دي كارثة. يعني الله عز وجل يقول ايه؟ فلولا كان من القرون، يعني من القرون السابقة، فلولا كان من القرون من قبلكم. مين بقى؟ أولو بقية. يعني ايه أولو بقية؟ أولو بقية اللي هو أولو الأحلام والنهى والحكمة، ناس عندها عقل وعندها خبرة وعندها علم وعندها حكمة وعندها دراية، عندها إدراك، تمام؟ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، ما لهم بقى دول اللي عندهم عقل وحكمة دول إيه؟ ينهون عن الفساد في الأرض. الناس اللي عندها كده دول هم دول اللي هينهون عن الفساد، دول اللي هيبقى قعدتهم مش زي قعدة غيرهم. لا، قعدتهم مش زي قعدة غيرهم. أنا آسف إن أنا بقاطع نفسي، بس حبيبي أحمد والله على راسي حبيبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تركز في المحاضرة وتبطل تكتب تعليقات؟ أنت كتبت التعليق كتير، معلش نتعلم مع بعض. أنا عارف إن أنت ممكن تزعل، وأرجو إن أنت ما تزعلش، أرجو إن أنت ما تزعلش، ركز يا بابا، ركزوا. والله إحنا فعلا السوشيال ميديا دي محتاجة يعملوا لها نموذج جديد، بس هي عشان آلة، هي آلة، فما بقيناش، فما بتحسش، فبقى للأسف يعني، للأسف. فمش طبيعي، مش طبيعي ان انا اكون قاعد في محاضره عمال اكتب صلى الله عليه وسلم، صيام الاثنين والخميس، بكره الاثنين، ما اعرفش، مش طبيعي. ما هو مش طبيعي، انا كده انا مش قاعد انا كده بعمل اعلان يعني. يا جماعه انا بقول لهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وصوموا بكره الاثنين، خلاص كمل بقى وركز واستهدى بالله عز وجل كده. لو الموضوع يعني لو مش شايف فايده حاول تستفيد، حاول تستفيد، معلش. ما هي دي بقى البقية. هي دي البقية، هي دي البقية، تمام؟ فلولا كان من القرون ما لهم من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. هم كانوا شوية قليلين، أولو البقية دول ربنا سبحانه وتعالى إيه عمل فيهم إيه؟ إلا قليلا ممن أنجينا، تمام؟ بس في ناس اللي ربنا سبحانه وتعالى نجاهم. مين دول؟ دول أصحاب العقول. طب وأصحاب العقول دول عملوا إيه؟ دول هما اللي كانوا بينهون عن الفساد. عشان خاطر كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وجاء من أقصى المدينة إيه؟ رجل يسعى. وجاء من أقصى المدينة، شوف لما الله جل في علاه يقول لك إيه؟ أقصى المدينة هناك. الله، يبقى أقصى المدينة إيه؟ ده بعيد قوي، بعيد قوي، بعيد قوي قوي. رجل يسعى وجاي جاري، جاي يا قوم اتبعوا المرسلين. في ده محتاج مين بقى معاه؟ هو قام، هو بيحس يعني. يعني في طائفة زي في الآية اللي ذكرناها، طائفة قامت، تمام، قالت لك احنا هنتعلم، تمام، وقولوا بقية مجموعة. لا، طب دول مجموعات، طب انا لوحدي. ما هو جاء من اقصى المدينه رجل يسعى. ما في يعني ده ده ده ده اللي حاصل. عايزين لازم اقوم، لازم اقوم. وعلى فكره وانا عندي خبر للنبي صلى الله عليه وسلم يخليني مطمن ان الدنيا هتفضل فيها، هيفضل فيها خير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهم ظاهرين على الحق، عارفين الحق، يعلموا الحق، يعلموا الحق، بيدعوا للحق، ومكملين وفاهمين، مكملين وفاهمين وبيجاهدوا وبيتعبوا. بس هي دي طائفة كده، في طائفة كده، ممكن تبقى أنت منهم، ممكن تبقي حضرتك منهم، ممكن نعمل حاجة. طب الناس كلها في وادي، لا، انت تبقى في الوادي الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذي في أسفلها، الناس اللي قاعدة تحت بقى، إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن، بص بقى لما الفكرة إيه، تمام، تيجي من جوه، تمام، إن هو يعني شافها كده، يعني فكرة عظيمة يعني. لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. شوف برضو غرضهم إيه، سليم يعني، تمام، غرضهم والنية حلوة. قال فإن تركوهم، يعني الناس اللي فوق، فإن تركوهم أولو الأحلام والنهى والناس اللي عندها علم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فلازم لازم تبقى كده، لازم تقوم وتعمل حاجة، لازم تقوم وتاخد. ما في حديث ضعيف وإن كان في ضعف يعني أورده الإمام الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم، وإن كان أظن أنه هو يصح عن بعض الصحابة، ولكن هو أورد الإمام الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه بعض أهل العلم، قال لا تكونوا إمعة، إن أحسن الناس تقولون إن أحسن الناس أحسننا، تمام، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن يعني إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا. فهي يعني هي دي، ولكن المفترض أن الإنسان إن أحسن الناس يحسن، وإن أساء الناس فلا يظلم، يعني هو ده الحديث، يعني هو ده معنى الحديث. فلا تكون إمعة، انت تيجي تقول لك يعني انا اعمل ايه ابن، لا، انت تستطيع، انت تستطيع، ولكن ابدا وكفايه مواعظ، يعني كفايه بقى ايه ان انت تدخل كل شويه تقول ايه، طب واعمل ايه دلوقتي واعمل ايه دلوقتي، لا يعني هتعمل، بس انت محتاج ان انت محتاج ان انت اقولها لك ازاي، محتاج ان انت تاخد قرار جاد. طيب نبدأ منين؟ بصوا ببساطة شديدة جدا، اول حاجة لازم نتعلم، ونتعلم دي محتاجة ان احنا نقول نتعلم ايه، وده موضوع كبير جدا، ومش بس كده، وشوية صفات كده عند اللي بيتعلم، تعرفين في حاجات كده مانعة من التعلم، مانع، يعني مثلا عدم وجود الأدب يمنع من التعلم، لو إنسان غير مؤدب ما عرفش يتعلم، والله العظيم. بص أنا مش عايز أضرب أمثلة من ناس كانوا طلبة علم، بس هو عشان مش مؤدب خسر كل شيء، وخسر دينه وخسر دعوته على فكرة، ومعاصرين وموجودين ومعروفين، تمام، بس مش هنجيب أسماء، بس هو عشان مش مؤدب. فمهم أن أنت تتعلم وتعرف وتتعلم من مين، تمام. طب ما هتعلم، لا، في علم، هل في مشايخ؟ ايوه في مشايخ وفي علماء وفي كل حته، واللي ما يعرفش يوصل يعرف يدخل على النت ويعرف، اللي عايز يبقى طالب علم قوي يعني ويتلحلح كده، تمام، يبذل بقى، لان دي من الصفات برضو، ويروح لشيخ معين مثلا كل اسبوعين ولا كل اسبوع يسافر له، ايه المشكله؟ عشان مش انت بتقول ان مشروع وعندي مشروع وعايز اعمل وبتاع، ماشي سافر له يا عم، اعمل شويه مجهود، الله، ايه المشكله؟ خلي عندك شويه صبر، يعني من الامور اللي مستحيل حد يتعلم وهو ما عندوش صبر، وهو ما عندوش ادب، وهو مش ذكي، وهو ما عندوش بذل، على فكره بذل وقت وبذل مال لازم، ويبقى مش مستني حاجة، بيتعلم لله، مش بيتعلم عشان يكون بيدي دروس وبيبقى شيخ ويعمل مقاطع، ما فيش حاجة، ما دي برضو ما ينفعش ان انت تتعلم عشان كده، ويبقى عندك حد كويس وصحبة كويسة، والمعلمين بتوعك مؤدبين مشايخ فاضل يرى اثر العلم عليهم، مش متكبرين، لان في بعض الناس بيتقال عليهم علماء يعني الماجستير والدكتوراه بتاعته في احتقار المخالف، احتقار المخالف. طب ما ده انت عالم سوء مثلا. من ضمن الحاجات المهمه جدا، من اين ابدا؟ من الاخلاق. على فكره الاخلاق دي مادة وعنصر إن لم تتحلى به لن تستقيم لا دنياك ولا أخراك ولا حتى مشروعك الدعوي ولا المشروع الإسلامي عامة بأي صورة من صوره. أخلاقك يا بني آدم، أخلاقك، تعرفين في اخلاق هي الاخلاق عاملة ضفيرة في تضفير ما بين الاخلاق والاحكام. يعني بالمناسبة لان الكرم محمود تمام، فهتلاقي ان في حاجة في الاسلام اسمها زكاة وصدق، انتوا فاهمين؟ لان الكرم محمود، فلما يكون انسان مش كريم هتلاقي عنده حتة في السلوك الاسلامي بايظة، هتلاقيه بيطلع الزكاة غلط او مش كريم فمش بيساعد الناس، وربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى، مش كريم فمش بيطلع صدقات، مش كريم او بيطلع الـ الـ الـ الـ الـ مثلا في الزكاة مثلا الهارمة مثلا تمام، او المريضة العوراء البين عورها مثلا تمام. ليه؟ لان في خلق موجود غلط، انه الاخلاق ان انت تكون شجاع تمام، لما تكون متهور لا ده يوقعك في اثام، ولما تكون جبان هيوقعك برضو في اثام. انك تكون شجاع بحكمة، انك تكون عندك صبر، يعني الصبر هتلاقيه بيتطبق في الشريعة، يعني كظم الغيظ صبر، صبر على ترك المعصية صبر، الصبر على اداء الطاعة صبر، الصبر على تحمل المشقة صبر، الصبر على إنشاء الاكتفاء صبر، الصبر على تحمل أذى المصلحة أذى المضرة العظيمة طلبا للفرار من المضرة الأعظم صبر صبر. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يتجرأ عليه احد الصحابه ويقول له اعدل فيما يبدو، قال له اعدل فان اتق الله واعدل فان هذه قسمه لم يرد بها وجه الله. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نقتله يا رسول الله، قال لا، حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. طب ما صبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للمصلحه، هذا صبر كان بعده سياسي، يعني تخيلوا الصبر بعده سياسي، يعني إقامة حتى السياسة الإسلامية تحتاج إلى أخلاق إسلامية، تجارة إسلامية تحتاج إلى أخلاق إسلامية، الربا يا جماعة الربا من صوره، يعني تعرفين الربا أحد صوره أو المنتشرة جدا اليومين دول، الناس بتبيع الفلوس بفلوس، يعني ربنا سبحانه وتعالى نزل لنا الفلوس دي هي القيمة، هي القيمة اللي مفترض ان هي بيقيم بها الاشياء. لا احنا عملنا ايه بقى؟ بعنا القيمة بقيمة اكتر منها. يعني انا دلوقتي استلف منك او اشتري منك 10,000 جنيه، واقعيا انا هشتريهم 10,000 جنيه حالي تمام، وديك تمنهم 12,000 جنيه اجل، اشترينا الفلوس بفلوس، بوظنا القيمة تمام. ده عشان خاطر كده بقى عواقبها التضخم وبلاوي. ليه؟ ما احنا عمالين نبيع الفلوس بفلوس اكتر منها اصلا تمام. فالفكره في ايه؟ ان قصدي الجانب الاخلاقي ده مهم جدا. انا عايز اقول لكم بقى ان اغلب الناس لما بتسمع الجانب الاخلاقي ولا تعتبر ان ده كلام للمبتدئين، ودي من الخيابه ورب الكعبه، وده من التشوه اللي فلان ده اتبنى عليه. تعرف ده فلان ده لو كان متأسس حقيقة صح كان عارف مكانة الأخلاق. طيب تيجي تقولي أيوة عشان خاطر كده أهم حاجة الأخلاق والأخلاق أولا وآخرا، لا الأخلاق من أعظم العناصر بس مش أولا وآخرا، في حاجات تانية، في توحيد، في عبادات، في معاملات، في أخلاقيات، في في في في حاجات كتير، مش بس الأخلاقيات، بس الأخلاقيات موجودة ومن اعظم العبادات بس مش اولا واخرا، لا اولا واخرا التوحيد لو جيت للحق بقى تمام. فرقم واحد العلم، اتنين الاخلاق، ثلاثة الدعوة، ان انت تكون بتعمل حاجة بتأثر. انما لما تكون مخروس كده تقول شفت بتتكلم على الدعوة، مش انت لسه قايل لنا عشان ما نتكلم ما ندعوش إيه لما نتأسس علمية يا استاذ؟ يعني مركز، انا بقول ان التصدر لدعوة الجماهير يكون بعد التأسيس السليم الصحيح. تمام؟ بس بالمناسبة تأسيس صحيح سليم في أي مؤسسة تعليمية صحيحة سليمة، وسيبك بالمتاجرة باسم بعض الجامعات، لأن الجامعة دي ذات نفسها يعني إيه اللي فضل الجامعة الفلانية أو المسجد الفلاني على المسجد؟ ما هنا في علماء وهنا في علماء، تمام؟ إنما هي إيه؟ فشخرة كذابة، ما أنا نقعد نتفشخر على بعض، تمام؟ وإحنا أجدع ناس نحب الفشخرة يعني. أهم حاجة تكون متعلم علم صحيح بشكل صحيح من مصادر صحيحة ومتأسس بشكل صحيح. وتدعو يا الله عز وجل، تعلمت آية وروح قول للناس، تعلمت آيتين روح قول للناس، تعلمت ثلاثة روح قول للناس. الناس بقى اللي هم مين؟ امسك تليفون واقعد اكلم الناس؟ لا، ليه؟ هو ما فيش الا كده؟ روح كلم صحابك، روح كلم اهلك، روح كلم، روح كلم، روح كلم، روح كلم الناس، روح كلم الناس اللي حواليك، زمايلك في الشغل، زمايلك في الدراسة. حتى الدعوة محتاجة مجموعة من الصفات، الحكمة والشجاعة والعلم طبعا على رأس كل حاجة. من ضمن الحاجات المهمة برضو إعداد العدة، إن أنت تعد العدة، عدة مادية وعدة رياضية وحاجات كتير، بس يعني دي كانت خلاصة. الشاهد أنا عارف إن الناس متحمسة وفي زمن صعب، ولكن الله عز وجل يقينا سيختار مجموعة من الصادقين المجتهدين أصحاب العلم والعمل والرؤية الاستراتيجية والرؤية المستقبلية ليقودوا أو ليحافظوا على الخير المتبقي ويصبروا عليه ظاهرين حتى نصل إلى حال أفضل. فإن استطعت أن تكون منهم فافعل، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني لازم تفهم دائما إن أنت بيك أو من غيرك كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي. يعني بيك أو من غيرك ده أمر خلصان، ده أمر خلصان. مش محتاج، فإما أن تكون في الركب إما أن تتأخر عنه بس. فيا رب اجعلنا هداة مهتدين، وارزقنا يا رب العلم والعمل والإخلاص والصبر والأخلاق والتوفيق في الدعوة والتوفيق في إصلاح الذات، واهدينا واهدي أزواجنا وزوجاتنا وأهلينا وأبنائنا وبناتنا وكل المسلمين يا رب، واستخدمنا في ذلك، واصلح حال البلاد والعباد، وارفع الوباء. ولكن البلاء شديد، البلاء شديد، فمن استعد في هذه الأوقات رغم وجود الشدة أبشر. أما لو كنت من الناس اللي قاعدة بتتفرج وبتنقض على ولا حاجة، أو حتى ياريته بينقض ده هو ولا حاجة إلا من رحم الله، مستنيه الله يصلح حالنا ويهدينا ويتوب علينا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.